شروع حملی د الخندا قوی ضربې د الخندا میدان تر لی پاک لکمو بیا قافلی د الخندا شروع حملی د الخندا قوی ضربې د الخندا میدان تر لی پاک لکمو بیا قافلی د الخندا بیا قافلی د الخندا کوي شرنګ بس پندګر بس پندګر توري نسه د الخندا کوي شرنګ کوي شرنګ بس پندګر بس پندګر توري نسه د الخندا د الخندا هر خوا د فتح او اسنګي خونکړي وګمي د الخندا د الخندا هر خوا د فتح او اسنګي اسنګي خونکړي وګمي د الخندا د الخندا شروع حملي د الخندا د الخندا قوي ضربي د الخندا د الخندا ميدان تر لي پاک لکمو پاک لکمو بیا قافلي د الخندا د الخندا غزان پمي غزان پمي نکړي پمي نکړي خوږي کیسه خوږي کیسه د الخندا د الخندا غزان پمي غزان پمي نکړي پمي نکړي خوږي کیسه خوږي کیسه د الخندا د الخندا نوي تكتيك نوي تخني نوي تخني او منصبي د الخندا د الخندا نوي تكتيك نوي تخني نوي تخني او منصبي د الخندا د الخندا شروع حملي د الخندا د الخندا قوي ضربي د الخندا د الخندا ميدان ترى لي پاک لکو يا قافلي د الخندا د الخندا پجوش رغا پجوش رغا لدا زلمو لدا زلمو مستي جذبي مستي جذبي د الخندا د الخندا پجوش رغا پجوش رغا لدا زلمو لدا زلمو مستي جذبي مستي جذبي د الخندا د الخندا يا بدرغا شوي پايوغا پايوغا تكبير ناري د الخندا د الخندا بدرګه شوي پايوغه پايوغه تکبير ناري د الخندا د الخندا شروع حملي د الخندا د الخندا قوي ضربي د الخندا د الخندا ميدان تر لي پاک لکمو پاک لکمو يا قافلي د الخندا د الخندا ټولي نړۍ ټولي کشوي خوري کشوي خوري تاریخنا و باب بشی جمحا مسیح دا الخندا دا تاریخنا و باب بشی جمحا مسیح دا الخندا شروع حملی دا الخندا قوی ضربی دا الخندا میدان تر لی پاک لکو یا قافلی د الخندا د الخندا ماتي بنا ماتي بنا شي ان شاء الله شي ان شاء الله لكي حوصله لكي حوصله د الخندا د الخندا ماتي بنا ماتي بنا شي ان شاء الله شي ان شاء الله لكي حوصله لكي حوصله د الخندا د الخندا خوري پاس اسمان سرا ټکر سرا ټکر مونږ ارادي د الخندا د الخندا خوري پاس اسمان سرا ټکر سرا ټکر مونږ ارادي د الخندا د الخندا شروع حملي د الخندا د الخندا قوي ضربي د الخندا د الخندا ميدان تر لي پاک لکو پاک لکو يا قافلي د الخندا د الخندا نزل شوي نزل شوي رب الاخوه يا رب الاخوه فرشتي يا فرشتي د الخندا د الخندا نازل شوي نازل شوي لرب الأخوان بفارشتي بفارشتي دار الخندا دار الخندا قال عقبي جانا لكي جانا لكي سترني دار الخندا دار الخندا قال عقبي جانا لكي جانا لكي سترني دار الخندا دار الخندا شنو همي قوي زربي دع الخندا ميدان ترى غلي باك لكو يا كافلي دع الخندا شروع حملي دع الخندا قوي زربي دع الخندا ميدان ترى غلي باك لكو يا كافلي دع الخندا يا كافلي دع الخندا.